والكتابة يمكنك عليها إن شاء الله. زوجة وجده وجده جدتان وأخ لأم وأخ لأم أخوان لأم، هذه كم؟ زوجة وجدتان وأخوان لأم، المسألة من كم؟ من 4، مسألة الزوجية أول بصرف النظر عن أصحاب الرد، مسألة الزوجية من 4 لأن الزوجة في هذه المسألة لها الربع، لم يوجد معها فرع وارث ينقلها إلى الثمن، لا لها الربع، المسألة من 4، للزوجة 1 والباقي كم؟ 3. من نعطيها؟ ما نعطيها أحد، نجمع الجدات مع الإخوة لأم ونضع لهم 3 ونتفرغ للقسمة بينهم. الآن نخلص الزوجية، ننقل الجدتين والأخوين لأم في جدول آخر ونضع لهم مسألة، جدتان وأخوان لأم، المسألة من كم؟ من 6، كل مسألة الرد لابد من 6. للجدتين السدس 1 وللأخوين لأم الثلث 2، نجمع الاثنين والواحد كم تكون؟ 3. رددنا مسألة الرد من 6 إلى 3، نتركها كذا؟ لا، لأن عندنا 1 للجدات ما ينقسم، وإلا لو تركناه كذا قلنا انقسمت مسألة الزوجية على الباقي على الجدات، فالجدتين نعطيها 1 والأخوين لأم نعطيهم 2 وخلاص، لكن لا، الجدات ما يصلح يشتركنا في 1، نقول سهام الجدات كم؟ 1 ورؤوسهن 2 وسهام الأخوين لأم 2 ورؤوسهم 2 منقسم، نضرب الاثنين رؤوس الجدات في 3 التي هي مسألة الرد، 2 في 3 ب6 فنعطيهم، للجدات 1 في 2 ب2 وللأخ وإخوة لأم 2 في 2 ب4. هنا الآن نظرنا بين سهام أصحاب الرد ومسألة الرد، وجدنا سهامهم كم؟ 3 ومسألتهم من 6، مسألتهم من 6، بين 3 و6 موافقة في ماذا؟ في الثلث، فنأخذ وفق السهام 1 ونضعه فوق 6 ونأخذ وفق 6 2 ونضعه فوق مسألة الزوجية 4، فنضرب الاثنين في 4 فتخرج الجامعة كم؟ 8. نعطيهم للزوجة 1 في 2 وفق مسألة الرد، 1 في 2 ب2، وللجدات الجدة الأولى لها 1 في 1 ب1 والجدة الثانية 1 في 1 ب1 والأخ لأم 2 في 1 ب2 والأخ لأم الآخر 2 في 1 ب2. هذه هي المسألة الأولى مسألة انقسام، والثانية مسألة موافقة. مسألة التباين، وضعت لمسائل التباين 3 مسائل، المسألة الأولى زوجة وجدة وأخ لأم، من يحلها؟ لعلها اتضحت الآن، زوجة وجدة وأخ لأم،

والله أعلم. واضحة إن شاء الله مسائل الرد واضحة، هي واحدة منها من الست هذه التي تحتاج إلى تأمل ومسألتين، وهي تبنى على المسائل السابقة اللي عرف طريقة الموافقة والمباينة والمداخلة إلى آخره، هي إما أن تكون الجامعة هي مسألة الزوجية في حال الانقسام، أو وفق السهام مع وفق المسألة الرد مضروبا في مسألة الزوجية هو الجامعة، أو ضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية هو الجامعة. والغالب إن مسائل الرد ما تتشعب لأن ما فيها كثرة، لأنها ما فيها عصبات كثير عدد رؤوس، ولا فيها فروض كثيرة أو عول أو نحو ذلك، هي مختصرة. وما سيأتي بعد هذا هو تفريع عن هذا ولا ضرورة له، لأن عرفنا أن إذا كان فيها أحد الزوجين فالمسألة الأولى من مخرج نصيب الزوج أو الزوجة، لم يكن فيها أحد الزوجين من ستة إن كانوا أصناف، وإن كانوا صنف فمن عدد رؤوسهم، وإن كان فرد أخذ المال فرضا وردا. يقول السائل: وجدت 10 ريالات وأخذتها، وكيف أفعل بها؟ لقطة الحرم لا تؤخذ ولا تملك إلا لمن أخذها لينشدها ليسأل عن صاحبها، والأحسن للإنسان ألا يمد يده إليها، يتركها لعل صاحبها يأتي فيأخذها. فلا مصلحة لك في أخذها إلا إن كنت تعرف أن هذه لفلان، مثلا وجدت كتابا ساقط من صاحبه مكتوبا عليه اسم فلان، تأخذه لتسلمه إياه. فإذا أخذ الإنسان لقطة الحرم مثلا فلا يجوز له أن يتصدق بها لأنها مال صاحبها. فإذا وجد من يحفظ الضائع فيسلمها له لعل صاحبها أن يأتي إليها. فإذا أيس من وجود صاحبها فيتصدق بها عنه. يقول: امرأة ذهبت لتأتي بحطب ومنعها زوجها من قبل، ولكنها لم تطعه وذهبت، وأثناء ذهابها طاحت في الطريق وهي تحمل الحطب وأسلبت فيما بعد بسبب ذلك. السؤال: هل يجب عليها شيء يجب أن تعمله الآن كفارة، علما أنها كبيرة في السن ولديها سكر ولا تستطيع الصيام؟ هذه التي خالفت زوجها حينما نهاها ما يجوز لها ذلك. يحرم على المرأة أن تخالف زوجها فيما يأمرها به إلا إذا أمرها بمعصية الله فلا تطعه، أو نهاها عن واجب شرعا فلا تطعه. أما إذا نهاها عن شيء مباح فيجب عليها أن تنتهي، أمرها بأن تفعل شيئا مباحا أو واجبا أو مستحبا يجب عليها أن تبادر ولا تمانع. ثم هذه المرأة التي خالفت زوجها وذهبت وسقطت في الطريق وأسقطت ما في بطنها تسأل هل عليها كفارة؟ لا، ما عليها كفارة، وإنما هي أخطأت على نفسها بمخالفتها زوجها وعوقبت، فعليها أن تتوب إلى الله جل وعلا وتستغفر وتندم على ما فرط منها. هذا الذي يقول: أنا من أهل البيت الذين لا تحل لهم الصدقة وأسكن في سكن خيري ويأتينا أشياء توزع علينا. وأقول إذا كنت متأكد أنك من أهل البيت فلا يجوز أن تأخذ من الزكاة زكاة المال. وأما صدقة التطوع أو الهدية أو ما أتى على سبيل الإحسان أو البر فلك أن تأخذ منه إن شاء الله ولا حرج عليك. يسأل عن صلاة الضحى من حيث الوقت. وقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا، هذا أول وقتها، إلى أن تقف الشمس في وسط السماء يعني قبيل الزوال، إلى ما قبل دخول وقت صلاة الظهر. كل هذا وقت لصلاة الضحى، وأفضله إذا اشتدت حرارة الشمس وهي تصلى من بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى قرب الظهر، فمن جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر أو جلس في المسجد الذي صلى فيه، يعني ما يلزم والله أعلم أن يكون في نفس المكان الذي أدى فيه الفريضة، يعني المهم أن يكون في المصلى المسجد الذي صلى فيه، سواء كان في المسجد الحرام أو في غيره، أو في المسجد الحرام وقام إلى الطواف أو قام إلى حلق العلم أو نحو ذلك، هذا يعتبر في مصلاه ويعتبر يذكر الله، المهم أن لا يخرج من المكان الذي صلى فيه. فإذا طلعت الشمس وارتفعت قدر رمح فيستحب له أن يصلي ركعتين لينال الفضل المرتب على هذا الجلوس والصلاة. ثم إن صلى بعد ذلك فحسن، لأن الوقت في ساعة من بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى قرب وقت صلاة الظهر، كل هذا وقت لصلاة الضحى. هذا من حيث الوقت. ومن حيث العدد أقلها ركعتان، وأكثر ما ورد 8 ركعات، يسلم من كل ركعتين، وإن زاد فلا بأس لأن الوقت وقت نفل. لكن أكثر ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ضحى في بيت أم هانة بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنهما، عن علي وأم هانة، صلى في بيتها يوم الفتح 8 ركعات. والوقت تجوز فيه النافلة مطلقا، ويسلم من كل ركعتين، ولا تلزم المواظبة عليهما، ولا يلزم أن يواظب على عدد محدد، يجوز أن يصلي في بعض الأيام 2 ركعات، وفي بعض الأيام 4، وفي بعضها 6، وفي بعضها 8، وفي بعض الأيام 10 ركعات، وفي بعض الأيام لا يصليها، لا حرج. بعض الأخوة يتحرج من فعل شيء من الطاعات، يقول أخشى أن لا واظب عليها فأتركها فآثم. نقول لا يا أخي لا تآثم، إن استطعت المواظبة فحسن، فهذا حسن وأحب العمل إلى الله أدومه. لكن ما استطعت، إن تركت العمل لعذر كتبه الله لك وإن لم تفعله، وإن تركته لدون عذر فلا إثم ولا أجر، لا ضرر عليك في هذا. فالمرء إذا قدم الطاعات أيام قدرته تستمر له بإذن الله أيام عجزه. 2 يرقدان في غرفة واحدة في المستشفى، واحد يكتب له قيام الليل ويكتب له صلاة الضحى ويكتب له صيام 3 أيام من كل شهر ويكتب له صيام 6 من شوال ويكتب له خير كثير وهو راقد على سريره، وآخر مثله يصليان معا الفريضة جالسين، وآخر مثله لا يكتب له شيء من ذلك، وكلاهما الآن لا يعمل شيئا زائدا. لما؟ الأول كان من عادته يصلي الضحى فرقد في المستشفى فاستراح، تكتب له صلاة الضحى بإذن الله. هذا نفسه كان أيام صحته في بيته وعند أهله يصلي من الليل ما تيسر له، الآن ما يستطيع في المستشفى، يكتب له. هذا كان في بيته يصوم 3 أيام من كل شهر، في المستشفى جلس فترة طويلة ما يستطيع الصيام، أو لو استطاع يمكن نهاه الأطباء فينتهي، أو لو استطاع يخشى أن يتضاعف مرضه أو يزيد فلا يصوم، يكتب له الصيام لأنه من عادته أن يصوم. نفسه كان من عادته يصوم الاثنين في المستشفى ما صام، يصوم الخميس في المستشفى ما صام، تكتب له كأنه صام. وهكذا الثاني الذي يصلي معه وهما يصليان معا جالسين ما يكتب له شيء من ذلك، لأنه ما كان يقوم بهذه الأشياء، ما كان يصلي الضحى فرقد في المستشفى فما يكتب له شيء، ما كان يصوم فما يكتب له شيء، وهكذا. فالمرء إذا وفقه الله للطاعات فهي رصيد له عند ربه، إذا استمر له استمر هذا العمل فالحمد لله، ترك هذا العمل لعذر مرض أو نحوه مثلا يكتب له وهو لا يعمله. وهكذا فالمسلم إذا عمل الطاعة تقربا إلى الله جل وعلا فالله جل وعلا يحفظها له في حال أدائه، عجز عن أدائها تكتب له وإن لم يؤديها، إذا لم يكن من عادته أن يعملها ما يكتب له شيء زائد عن عمله الذي يؤديه حاليا، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. بعض الأخوة يجهل مثلا يقول أنا أحب أن أصوم 6 من شوال، السنة هذه فارغ وأستطيع ومستريح، لكن أخشى أني ما أتمكن في المستقبل فتركتها. أنا أقول لا يا أخي، حرمت نفسك، إذا استطعت الطاعة فأتي بها، إن لم تستطعها فلا إثم ولا حرج، الإثم ما في إثم، لكن إن تركتها لعذر كتبت لك، وإن تركتها بدون عذر فلا إثم ولا تكتب لك. وهكذا في صلاة الضحى مثلا يكون المرء في بعض الأيام مستريح ويحب أن يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين، يقول أخشى أن لا أواظب عليها في المستقبل، نقول إذا لم تواظب عليها في المستقبل فلا إثم، صل ما دام يمكنك الآن ولا تحرم نفسك ولا تخشى من إثم إذا تركتها، لأنه لا يأثم المسلم بترك النوافل، وإنما الإثم بترك الفرائض. الفريضة إذا تركها المسلم نعم لا يحل له ذلك، النافلة تركها لا إثم والحمد لله. فصلاة الضحى سنة وتكفي عن 360 صدقة عن المرء في كل يوم.